Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد أين أين الأشخاص منشن منشن أنا إك إك أنا وأنت إك أن ياي إك أن ياي نحن الاثنان باي بايدن باي بايدن هو هاي هاي هو وهي هاي ان زاي هاي ان زاي كلهما زاي بايدن زاي بايدن الرجل ده مان ده مان المرأة ده فراو ده فراو الطفل het kind het kind عائلة een gezin een gezin عائلتي mijn gezin mijn gezin عائلتي هنا mijn gezin is hier mijn gezin is hier أنا هنا. Ik ben hier. Ik ben hier. أنت هنا. Jij bent hier. Jij bent hier. هو هنا وهي هنا. Hij is hier en zij is hier. Hij is hier en zij is hier. نحن هنا. Wij zijn hier. Wij zijn hier. أنتم هنا. Jullie zijn hier. Jullie zijn hier. كلكم هنا. Zij zijn allemaal hier. Zij zijn allemaal hier.